أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعات، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في موانع الارض، وقلنا بان المصنف ذكر بان موانع الارض ثلاثه: الكفر والقتل والرق. الكلام فعلا قلنا بانه يقع في المبحث الاول وهو الكفر، وقلنا عندنا قاعدتان هنا، فلاحظ ماذا كان قاعدتان. القاعدة الأولى بأن الكافر لا يرث المسلم، والقاعدة الثانية بأن المسلم يرث الكافر. فالشيخ هنا المصنف بعدما ذكر بأن الكافر لا يرث المسلم، أراد أن يبين أنه لا تتوهمون العدل، فالعكس ليس بصحيح، لكن المسلم يرث الكافر. وأكد على ذلك مشعرا بأن هذا الذي ذكرناه مخالف للعامة، خلافا للعامة. العامة بعض العامة يعني مشهور العامة قالوا بأن المسألة تنعكس، كما أن المسلم لا يرث، كما أن الكافر لا يرث المسلم، فكذلك العكس، المسلم لا يرث الكافر. وقالوا انهم قاعده لا توارث بين مسلم وكافر، لا توارث بين مسلم وكافر، لا توارث بمعنى ان المسلم كما انه لا يرث الكافر، كما انه لا يرث المسلم، المسلم لا يرث الكافر. الشيخ هنا المصنف المحقق في صدد الرد على دعوى العامه قال لا تتوهمون العدل، فقال ويرث المسلمون الكافر، خلافا للعامة، سواء كان هذا الكافر كافرا اصليا او كافرا مرتدا. الان الكلام يقع في بعض المسائل المتعلقة بهذا المعنى، فنقرأ ونطبق. قال المصنف ولو مات كافر. الان المصنف يبحث عن القاعدة الاولى، عندنا قاعدتان. القاعدة ما هي؟ أن الكافر لا يرث المسلم، والقاعدة الثانية أن المسلم لا يرث الكافر. هذه المسألة الآن، هل ناظر إلى القاعدة الأولى أو ناظر إلى القاعدة الثانية؟ قال ولو مات كافر، هذه ناظر إلى القاعدة الثانية، القاعدة الأولى كما سيأتي. لو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، إذا كافر مات وعنده ورثة، هذه الورثة بعضهم كفار وهناك مسلم، من هو الذي يرث؟ الذي يرث فقط وفقط المسلم. واضح؟ يقول ولو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم، قال كان ميراثه للمسلم. دققوا في المصدر، هذا الذي ذكره هنا هل هو تفريع على القاعدة الأولى أو تفريع على القاعدة الثانية؟ أو أنه ليس تفريعا على أي القاعدتين، أو أنه تفريع على القاعدتين. ركزوا في المقالة، نقول الذي ذكره هنا ليس هو تفريع لا على القاعدة الأولى وليس على القاعدة الثانية. لماذا؟ لأنه المصنف يقول لو مات الكافر وله ورثة كفار وورث مسلم، نحن نعم وارث مسلم وارث كافر، وش قصد الجنس أفضل؟ ورثة يعني ورثة مسلمية. هنا المسألة فيها شقين، يقع الكلام تارة بأن الكافر يرث الكافر أو لا يرث، هذه لم نتعرض إليها. الميت هو كافر والوارث هو كافر، فهل الكافر يرث الكافر أو لا يرث؟ نحن لم نتعرض في القاعدتين إلى هذه المسألة، نحن تعرضنا إلى علاقة المسلم مع الكافر والكافر مع المسلم، لكن السؤال هنا هل الكافر يرث الكافر او لا يرث؟ هنا قالوا بان الكافر لا يرث الكافر اذا وجد مسلم، فان كان هناك مسلم فالمسلم يمنع من ارث الكافر. واضح؟ اذا هذه قاعده كم؟ قاعده ثالثه، بان الكافر اذا وجد مع مسلم فالمسلم يمنع الكافر من الارث. واضح المطلب؟ اذا حينئذ لو فرضنا بان الاب كان كافرا وكان عنده ابناء، بعض الابناء مسلمين وبعض الابناء كفار، فمات هذا الكافر، من هو الذي يرث؟ المسلم فقط. فالمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث الكافر ان وجد ان كان هناك مسلم، ان وجد مسلما. واضحة؟ تارة نفترض بأن المسلم الموجود مع الكافر في نفس المرتبة، كما في مثالي أبناء، بعض الأبناء مسلمة وبعض الأبناء كفار. تارة نفترض بأن المسلم هو في مرتبة متأخرة عن الكافر. كيف؟ لو فرضنا بأن الكافر مات وكان عنده أبناء، هؤلاء الأبناء كلهم كفرة وعنده أخوان كلهم كفرة وعنده أجداد كلهم كفرة، عنده أعمام كلهم كفرة، الأنصار كلهم كفرة، نصل النوبة إلى ماذا؟ إلى السبب. وبالسبب نأتي إلى لو فرضنا وجود مثلا من وجود معتق، لو هذا شخص كان عبد فعتقه، هل المعتق الذي وفي مرتبة متأخرة ما شاء الله عن الأب عن الابن الكافر يرث أو لا يرث؟ نقول إذا وجد وارث مسلم في أي طبقة كانت، طبقة نسبية أو طبقة فدلية، فإن إذا وجد المسلم يمنع الكافر من الأرض، فالولد الكافر لا يرث، لا يرث هذا الكافر، بل تصل النوبة إلى من؟ إلى إلى المعتق. إذا وجد المعتق ضامن ضامن الجريرة. واضح مطلب؟ ولهذا قال ها؟ لا سيأتي يعني. إذا كان الإمام موجود ما هو الحق؟ يقول ولو مات كافرون وله ورثة كفار ووارث مسلم، يقول كان ميراثه للمسلم، يقول ولو كان هذا المسلم مولى نعمة يعني معتق أو ضامن جري، مش قال ولو يعني فضلا عما لو كان معه في المرض في المرتبة، هذه إشارة إلى الفرد الخفي. ولو إذا أتت في كلمة الفقهاء دائما يراد منها الذي بعد لو فرد خفي، فلا بد تسأل ما هو الفرد الواضح؟ الفرد الواضح أن يكون هناك مسلم مع كافر في مرتبة واحدة. ما بالك إذا كان في المرتبة المتأخرة الذي هو النسب السبب يرث، فما بالك بالمساوي في المرتبة. هنا قال ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة، هنا أو بمعنى ماذا؟ بمعنى الترتيب، يعني مو خيرا لو فرضنا أنه مات ولا يوجد وارث مسلم الا المعتق وضامن الجريره، كلاهما يرثون؟ لا، حسب ما ذكرنا في ترتيب، حسب ما ذكرنا من الترتيب، لا تصل النوبه الى ضامن الجريره اذا وجد المولى المعتق، فالمولى المعتق مقدم على ضامن الجريره، فهنا او بلحاظ ما تقدم، فلا بد ان يراعى اكثر بالترتيب. ولن يذكر الامام، سياتينا ان شاء الله، لو مات الكافر وليس له وارث لا سببي ولا نسبي إلا الإمام، فهل الإمام يرث ولا يرث الكافر أو لا؟ تفهمين هذا الكلام مختص بغير الإمام. إذن تنقح مما ذكرنا، ماذا تنقح؟ بأنه إذا وجد وارث مسلم غير الإمام كلامنا فإنه يمنع من أرث كافر. يقول دونا يعني ولو مات كافرون كان ميراثه للمسلم دونا، هذه دون متعلق بماذا؟ كان ميراثه للمسلم، كان ميراثه للمسلم دون الكافر وإن قرب الكافر، حتى ولو كان ولد ولو كان ذاك معتق أو ضامن جريرة. يقول ولو لم يخلف الكافر مسلما، الآن شروع مسألة ثانية، لو فرضنا بأن الكافر مات ولم يورث مسلما لا نسبيا ولا سببيا، ليس عنده لا ضامن جريرة لا معتق لا عم لا خال لا ولد عم ولا ولد خال مرتبة ثالثة لا أجداد كلهم كفار والعياذ بالله. فإلى من تصل النوبة؟ فهل الكافر يرث الكافر أو لا يرث الكافر؟ أنتم قلتم بأن الكافر لا يرث الكافر إن وجد هناك مسلم، المفروض في هذا أنه لا يوجد مسلم، فهل الكافر يرث الكافر أو لا؟ المصنف هنا يقول بأن الكافر يرث الكافر. هنا نكتب العبارة من الكلام، يقول ولو لم يخلف الكافر مسلما يعني ليس له وارث لا سبب ولا نسب، ورثه الكافر، الكافر يرثه الكافر. قال اذا كان اصليا، نحن قلنا بان الاصلي في مقابل المر المرتد، لان هناك عباره اول قال المسلم ويرث المسلم الكافر اصليا مرتدا، فالمراد من الاصلي في مقابل المرتد. تقف في المطلع هذا الخير إذا كان أصلياً خير لماذا؟ ونحكي ما لهم في العبارة. تقف في المطلع الاحتمال الأول أن نقول بأن إذا كان أصلياً خير للكافر، نقرأ العبارة هكذا ولو لم يخلف الكافر يعني المورث، هذا كافر مورث مسلماً ورثه الكافر الوارث بشرط أن يكون هذا الكافر أصلياً، هذا احتمال أول. فإذا هذا إذا كان أصلا يحتمل أن يكون قيدا إلى الوارث، فحينئذ يكون المراد من هذه العبارة بأن المصنف يريد أن يحترز بأن الكافر لو مات وورث كافرا مرتدا فالمرتد لا يرث. واضح المطلب؟ إذا إذا كان أصلا الاحتمال الأول أنها قيد للكافر الوارث، فإذا كان في الكافر الوارث نسأل المصنف لماذا تقول كافر إذا كان عصيا؟ تحترز عن من؟ تحترز عن المرتد. فكأنك تريد أن تقول بأن الكافر إذا مات وورث كافر المرتد هذا الكافر المرتد لا يرد، بل تصل النوبة إلى الإمام، الإمام يرد. وهذا الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال من شعور رجوع الخير إلى القريب إلى الكافر. الاحتمال الثاني في العبارة أنه إذا كان أصلياً هذا يرجع إلى الكافر الأول اللي هو المورث لا إلى وارث، فتكون من عبارة هكذا ولو لم يخلف الكافر، أي كافر إذا كان أصلياً في المسألة نعم الكافر الأصلي كلامنا، إذا ولو لم يخلف الكافر الأصلي مسلماً ورثه الكافر، يعني ورث الكافر متى؟ إذا كان المورث أصلياً. تغير المطلب، يعني هكذا تريد أن تقول بأنه الشرط من جهة الوارث، الشرط من جهة المورث، يعني الكافر المورث على قسمين، إذا كان الكافر المورث أصليا فالكافر مطلقا يرثه سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، أما لو كان المورث الكافر إذا كان مرتد فالكافر لا يرث من؟ لا يرث الكافر المرتد. تبتين المطلب؟ إذا هذا من احتمالات العبارة، فهل القيد يرجع إلى الوارث أو إلى المورث؟ المورث يا اخي عن احتمالين بغض النظر عن احتمال الخير ما كمل المطلب، بس انا فاهم الاحتمال الثاني صح؟ قصدك الثاني، قصدك الثاني لا قرينة عليه. الان احنا احتمالات، احتمالات بغض النظر عن الان ما دخلنا في الترجيح، الاحتمال الاول على احتمال، بس الان انا هدفي ان نقول انها هنا احتمالان في قراءة العبارة واختلف وبحاول اختلاف الاحتمالين اختلف المسألة. طب الان نقول ها؟ طب هذا احتمال ثالث، اذا كان اصليا يعني اذا كانت فرض المسألة ان الكافر فيها اصلي على اي حال. خب نعم كل احتمال تجي اساسا انت ساتي اساسا لا خب عندنا احتمالين، الاحتمال الاول ان يرجع القيد الى الوارث، هذا الاحتمال قرينته القريب انه هذا القيد يرجع القريب، فاذا قرانا العباره نقرا يقول ورثه الكافر اذا كان اصليا، بالتالي يكون حاصل المساله بان الميت المورث اذا كان كافر سواء كان مرتد أو كان ماذا أو كان أصلي. فحينئذ الكافر الوارث بشرط لا بد أن يكون أصليا لكي يرد، أما لو كان مرتدا لا لا يرد. هذا الاحتمال الأول قرينته ظاهر لا أن القيد يرجع إلى القريب، لكن هذا الاحتمال ينافي شيئين، ينافي ما سيذكره المصنف بعد فترة وينافي قرينة خارجية. الفقهاء في هذه المسألة الفقهاء أوقعوا الكلام في هذه المسألة، يقولون لم يشترط الفقهاء والقرائن تقول لا يشترطون شرط في جهة الوارث، المدار على المورث، فالمورث على قسمين، المورث تارة يكون مرتد وتارة يكون كافر أصلي غير مرتد. فقالوا إذا كان المورث كافرا مرتدا كافر مرتد فإن الوارث لا يرث هذا الكافر مرتد، الوارث مطلقا لا يرث، بل تصل النوى إلى الإمام. إذن الفقهاء صار يركز في المقدمات عشان يتضح القرائن. نقول الفقهاء والمصنف سيأتي بعد فاصل يقول بأنه إذا المرتد توفى ومات إلى جهنم، زين حينئذ الوارث لو فرضنا أنه لا يوجد وارث إلا الإمام، فهل الذي يرث هذا الإمام أو الكافر الوارث؟ قال الفقهاء بأنه الذي يرث الإمام ولا يرث الكافر والوارث. وفي المسألة لما جاء إلى مسألة من؟ إلى مسألة الكافر الأصلي، الكافر قالوا الكافر إذا ما كان مرتد كان أصلي يعني وما، فإن الكافر سواء كان مرتدا أو سواء كان من أو كان أصليا فإنه يرث هذا المرتد الكافر الكافر. وصل مسألتين، وإذا تضحت المسألتين لابد أن نرجع إلى العلماء فصلوا من جهة الوارث أو المورد، فصلوا من جهة المورث لا من جهة الوارث، فلا بد أن نرجع هذا القيد إلى من؟ إلى المورث لا إلى الوارث. هذه قرينة أولى. قرينة ثانية أنه يلزم محذور إذا قلنا بأن القيد يرجع إلى الوارث لا إلى المورث، يلزم التهاون في عبارة المصنف. كيف؟ لأنه سيأتينا الآن بعد دقائق بأن المرتد إذا كان إذا المرتد سيأتينا بأن المرتد إذا مات وقع الكلام هل الكافر يرث هذا المرتد أو لا يرث؟ قالوا مع وجود الإمام لا يرث هذا الكافر، فتصل النوبة إلى الإمام. لو أرجعنا هذا القيد إلى القريب وش تكون حصل المسألة؟ تكون هكذا المسألة، إذا مات المورث مطلقا سواء كان كافرا أو سواء كافر أصلي أو مرتد فإن الكافر إذا كان أصلي يرث مرتد. صحيح هكذا المعنى، يكون هكذا المعنى تبتين. إذا رجعنا القيد إلى الاحتمال الأول يعني هكذا المورث عندنا شرط فيه سواء كان كافر أو مرتد، فحينئذ هذا المورث إذا مات فإن الكافر يرثه إذا كان أصليا، فيلزم حينئذ بأن الكافر يرث المرتد حتى مع وجود الإمام. صار المقال على التبورة واضح تحليله. فيلزم حينئذ أن نقول بأن إذا كان المورث مرتدا فإن الكافر إذا كان أصلي يرث هذا المرتد حتى مع وجود الإمام، وهذا ينافي ما سيذكره بعد قليل بعد فترة بأنه مع فرض وجود الإمام مع فرض وجود الإمام وكان الميت مرتد الكافر مطلقا لا يرث هذا المرتد. فحينئذ هذا القيد إذا كان أصليا وإن كان ظاهر عبارة بلوان أن ترجع إلى الكافر، إلا أنه هذه القرينة التي ذكرناهما المراد إذا كان يعني ولو لم يخلف الكافر مسلما ورده الكافر، يقول هذا الكلام إذا كان أصليا. وكثير من الفقهاء كثير ما في عبارات الفقهاء يذكر القيد في الأخير تقييد المسألة لا تقييد إلى جزء المسألة. شفتوا لقراءة العبارة هكذا نقرأ العبارة ولو لم يخلف الكافر مسلما ورثه الكافر، متى ورثه الكافر هذه المسألة؟ إذا كان فرض المسألة بأن الملك مر أصل كان أصليا. ولهذا ترى أن الفقهاء بعض الفقهاء المتأخرين يغيرون التأويل كذا يقعون الأمهام يفصلون هكذا يقولون بأنه هكذا أفضل عشان ما في أداء تشتير. قلوا بأن الكافر استوى الكافر على قسمين صحيح؟ أصلي ومرتد. هذا إما أن يكون في طرف المورد أو في طرف وايش الوارد صحيح؟ كم احتمال في المورد؟ أصلي ومرتد. كم احتمال في الوارد؟ احتمال أيضا إما أن يكون الكافر مرتد أو يكون الكافر أصلي. فحاصل احتمال كم يكون حتفهم مثل عندنا؟ أربع مسائل. واضح؟ كيف الفقهاء يشوفون هذا؟ كيف يفسرون هذه المسألة؟ يقولون احنا ما لنا علاقة من جهة الوارد، هذا بلا شرط. يقولون بلا شرط كونه أصلي أو مرتد، ماكو شيء، ما عندنا شرط. الإشكالات في جهة المورد يختلف حكم، إذا كان مرتد أو إذا كان ماذا؟ أصلي. فيقولون المورد إذا كان أصليا فالوارد مطلقا يرد هذا الأصلي حتى مع وجود الإمام، أما لو كان المورث مرتدا وكان الوارث معنى علاقة مرتد أو أصلي معنى علاقة بجهة الوارث، فحين هنا وقع مسألة خلافية كما سيأتي المصنف. المصنف يرى بأنه في مثل هذا الفضل الذي يرث هو من فقط وفقط الإمام ولا يرث الكافر، فالكافر يرث الكافر متى؟ إذا لم يكن المورث من مرتدا. لا يرث الكافر الفضل. خلفهم بالفروع، لا قلنا في مسألة أن الكافر مكلف بالفروع، عقاب زال العقاب عقد على أجل الأموال بالباطل. قلنا في مسألة أشرناها في بحث النكاح والفقراء، قلنا بأنه كثير من الفقراء المنشور يرون بأن الكفار مكلفون بالفروع. وتظهر التمر لو كان أصار مسلما بعد ذلك، هذا المال لمن؟ لا بد أن يحط حالة كفره. تظهر التمر. يقول ولو كان الميت مرتدا، يعني الميت وايش يعني المورث مرتدا، ورثه الامام مع عدم الوارث المسلم، يعني اذا لم يوجد وارث مسلم الكافر لا يرث المرتد، فتصل النوبه الى الامام. واضح الفرق بين الكافر الاصلي والمرتد؟ الكافر الاصلي لا، الكافر يرث الكافر، اما في مساله المرتد الكافر لا يرث المرتد، بل يكون ورثه لمن؟ للإمام. يقول ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. يقول وفي رواية خلاف ذلك، وفي رواية يرثه الكافر وهي شاذة، يعني هناك رواية في مقابل ما ذكرنا تقول بأن الكافر يرث المرتد. واضح؟ يرث المرتد، وهذا خلاف ما ذكرنا بأنه إنما يكون الأثم للإمام. فما هي هذه الرواية؟ هذه الرواية رواية نقرأها عن الصادق عليه السلام. شوف الرواية التي ذكروها، هل هذه الرواية هل هي دليلهم؟ يعني هالرواية فيها إشكال؟ الإشكال خلنا نقرأ الرواية. قال في نصرانيا أسلم ثم رجع إلى النصرانية. شفت المسألة، نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية، مرتد ومرتد؟ مرتد. نصراني كان نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية، فصار مرتد. في نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات، قال الإمام ميراثه لولده النصراني. الإمام حكم في هذه الرواية أن الميراث لولده النصراني، مع أن هذا مرتد، فالمفروض أنه حسب ما ذكرنا يكون ميراثه للإمام لا لولده النصراني. فهذه الرواية تدل على أن الكافر يرث المرتد، هذا النصراني يرث هذا المرتد. فكيف تجيبون عن هذه المسألة؟ قال المصنف قال هذه الرواية شاذة. ما هو المراد من الشذوذ في الرواية؟ ما معنى أن الرواية شاذة؟ المراد منه معاني كثيرة الشذوذ، وليس بحثنا بحثا حديثيا أو رجاليا، لكن المراد من هذا يعني من معاني المذكورة، المراد هنا في المقام أن هذه الرواية لم يعمل بها علماؤنا وأصحابنا، فتركوا العمل بها. ترك عمل الأصحاب بالرواية موجب لانطباق عنوان الشذوذ في الرواية، فلا يكون الرواية حجة، ولا يصح الاستدلال بمضمونها حتى وإن كان صحة السند. لماذا هذه الرواية شاذة؟ الوجه في شذوذ هذه الرواية أن هذه الرواية لم ينسب بالدقة، لم ينسب العمل بهذه الرواية إلا للشيخ الصدوق في كتاب المقنع. من الحين اسمع حفظ الكتب، يعني مهم. الشيخ الصدوق في كتاب المقنع، عندنا كتاب المقنع وكتاب المقنعة، كتاب المقنع للشيخ المفيد وكتاب المقنع للشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق هنا قيل نسب إليه بأنه عمل بهذه الرواية، ولن ينسب لأحد العمل بهذه الرواية إلا من؟ إلا الشيخ الصدوق في كتاب المقنع. والحال أن هذه النسبة محل تأمل، حتى النسبة للشيخ الصدوق اللي هو واحد محل تأمل. ليش؟ لأن الشيخ الصدوق نقل هذه الرواية في كتابه، ولا يعلم بأنه أفتى بمضمون هذه الرواية. وسيأتيكم في بحث الحديث إن شاء الله الرجال أنه إذا نقل الأصحاب المتقدمين من علماء الشيخ الصدوق والشيخ إذا نقلوا رواية، هل نقل الرواية يدل على الإفتاء بمضمونها أو لا؟ واضح؟ هنا غاية ما في البين أن الشيخ الصدوق في كتاب المقنع نقل الرواية، ونقل الرواية لا يدل على عمل بها. كيف؟ وقد أفتى في كتاب آخر بخلافها. واضح؟ في كتاب آخر قد أفتى بخلاف هذه الرواية. هذا مما يؤذن بأنه نقل الرواية ليس من باب الإفتاء بها، فالصحيح كأنه لم يفتي أحد من الأصحاب بهذه الرواية. حيث المناقشة والمناقشة سندية، عندنا مناقشة دلالية في الرواية لم يذكر المصنف. هذه المصنف لا تدل على المطلوب، دقق فيها. قال المصنف، قالت الرواية: في نصرانين أذن ثم رجع إلى النصرانية. وغاية ما تقتضي هذه الرواية عملنا بها ناظرة إلى المرتد الملي أو المرتد الفطري. الملي وبحثنا في مطلق المرتد الملي والفطري، فالرواية أخص من المدعى بتعبيرات المناطق. الدليل الذي ذكر ناظر لو عملنا بالمضمون غضب من الله عن الشذوذ، وقلنا بأن الشذوذ غير مشكلة، غير عدة، غير موجب للعمل، ما في إشكال نعمل بالرواية. غاية ما يقتضي أنه نخصص المسألة بالمرتد. ماذا؟ بالمرتد الملي، مع أن الفقهاء مسألة مع ما هو عنوان في محل البحث مطلق مرتد فطريا أو مليا، إلا أن يقال هذا اتفاق أنه نعمل إلى المرتد الفطري بدعوى عدم القول بالخصوصية. ما في خصوصية في المرتد الفطري، نظر إلى المرتد. هذه مسألة ثانية. حتى لو عملوها الجماعة أو ماذا، وش دخلت؟ يأتيكم في بحث الرجال إن شاء الله، لأنه إذا كانت الرواية حتى صحة السلام وكانت موجودة في تحت علماء المتقدمين، حتى لو أنا سيأتيكم إن شاء الله، سيأتيكم إن شاء الله أبحاث كثيرة في باب الأصول في باب الرجال. بعض الفقهاء يقول حتى لو كانت الرواية صحيحة هذه فيها مقتضى الحجية، ما لم يوجد مانع. وإفتاء الفقهاء وعدم عمل الفقهاء بهذه الرواية موجب لكسر الرواية، تحقيقه في بحث الأصول وفي بحث الرجال، مو حلاني. هي نقاش مبنائي، نقاش مبنائي في الأصول. بعضهم يقول كاثرة لا جابرة، يقول جابرة، يقول لا جابرة ولا كاثرة. يقول مسألة: ولو كان للمسلم وراث الكفار، ولو كان للمسلم وراث الكفار، يعني مسلم مات وعنده كفار، هل يرثون الكافر؟ الكافر لا يرث المسلم، لم يرثوه وورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم. هي تطبيق لقاعدة أن الكافر لا يرث المسلم، والمفروض بأن المسلم قد مات وليس عنده وارث، فتصل النوبة إلى الإمام، ولا تصل النوبة إلى من؟ الى الكافر الى الكافر لا تتوهمون هذا ليش ترجمه قال نحن هنا قلنا بان الكافر يرث الكافر وان وجد امام صحيح لا تتوهمون ان الكافر يرث المسلم حتى مع وجود الامام نقول لا الكافر لا يرث المسلم مطلقا ما دام الامام موجود يعني ما موجود الامام يعني او من يقوم مقامه من الفقهاء يقول وورثه الامام مع عدم الوارث المسلم مسألة جديدة مهمة الكافر يرث الكافر لانه اصحاب الاديان يتوارثون مع بعضهم البعض وغايته مع وجود المسلم المسلم يمنع الكافر من الارث لكن الكافر لا يرث المسلم ليش؟ لأنه الأرض يقتضي نوع من كما في الأدلة لأن الروايات كثيرة منها مثلا بأن الورث نوع من الصلقة والكافر ليس مطلقا على المسلم وغيرها من الأدلة أدلة كثيرة مفيدة في الكتاب هذا الشيخ ما أدري هذه قاعدة لا يضربها الأمر يطبق القواعد الآن أول ما ذكر ضرب قاعدتين أسس قاعدتين الآن أراد أن يعمم أراد أن تتوهم ما هو التوهم؟ قد ذكرنا بأن الكافر يرث الكافر حتى مع وجود الإمام قد واحد يتوهم بأن الكافر يرث المسلم إذا ما وجد وارث مسلم حتى مع وجود الإمام كما أن هناك إمام لم يؤثر هنا الإمام لا يؤثر نقول لا هنا الإمام لا يؤثر من جهة الكافر مع الكافر أما ما الكافر مع المسلم الإمام يؤثر والإمام هو الذي يرث كلها أخصيها يعني كلها رواية خاصة تعبد يعني هذه أحكام خاصة رواية خاصة ما نقدر نحلل في كل مسألة في الدليل نحلل إلا ما نحلل رواية خاصة دلت على المطلب خب هذا كافر يقول اسمه مسألتهم وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة وانفرد به إن كان أغلبها بيان ذلك قلتم بأن الكافر لا يرث المسلم صحيح؟ لو فرضنا بأن الكافر أسلم سمع بأن والده قد مات والده غني مسلم ومات ويعلن درس كتاب الشرع قبل أن يرتد أو قبل أن يكفر سمع بأن الكافر لا يرث المسلم قال لابد ان انا الان مسلم لكي ارث صحيح فلو فرضنا بان الكافر اسلم هل يرث او لا يرث وقفنا فرض في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول ها هنا شقان الشق الاول نفترض بان الوارث شخص واحد لو المسلم يعني قبل ان يسلم الوارث شخص واحد في طبقته او متعددون مثلا توفى المسلم وكان فقط عنده ولد مسلم من هو الذي يرث الولد المسلم هذا يقول انا بعد اخوه انا ولد الميت واسلم لكي اشترك معه في الارض وقلت نقول اذا كان الوارث واحدا فالكافر لو اسلم لا يرث نقول الحمد لله دخلت الى الاسلام لكن لا ترث فالكافر لو اسلم وكان الوارث واحدا للميت لا يرث كالكافر لو أسلم سنأتي الآن بعد ذلك لو كان متعدد الورثة متعددون الورثة إذا كان متعدد نحتاج إلى قسمة صحيح الأرض لابد أن يقسم دلت النصوص أنه لو أسلم تارة يسلم قبل قسمة الأرض وتارة يسلم بعد قسمة الأرض سمع أن أبو ميت واليوم جنازة فما قسم الأرض بالجنازة فقال أنا أسلم أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم قبل تقسيم الميراث هاي حالة وتارة يسلم بعد تقسيم الميراث قال الفقهاء إن أسلم قبل قسمة الميراث سيشترك معهم في الأرض فيكون كحال غيرهم كأن خلاص هذا شخص يرث فإن كان مساويا يرث معهم، افرض بان ميت مات وعنده اولاد وهذا ايضا ولد، لكن هذا ولد كافر اسلم قبل القسمه فيشترك معهم فياخذ نصيبه. تاره لا يكون هو اولى منهم، كما لو مات الميت وترك ما كحق طبقه الاولى، طبقه الثانيه الاخوه عنده اخوه وليس عنده اولاد ولا اب ولا ام، هذا ولده ولده كافر اسلم، اذا اسلم فياخذ كل المال. واضح يا شباب؟ اذا شفت المطر اي اذا اسلم الكافر وصار مسلما قبل القسمه يرث معهم حسب القاعده، ان كان مطر في الدرجه فيرث معهم، ان كان اولى منهم ياخذ كل المال. الآن بعد السلام على الشباب خلنا نكمل تقسيم. وإن كان أولاده لا يكون الوارث واحد. لا كلامنا حكى في غير الوارث الواحد. ما ينطبق الإبارة حنش في المطلب فلا ينطبق الإبارة. هاي كلام كله إذا ما أخذ الوارث واحد تأتي مسألة قبل القسمة وبعد القسمة. إذا كان أسلم بعد القسمة بعدما قسم الأرض بعد ذلك أسلم فنقول لا يرث شيئا. واضح؟ اذا خلاصة المطلب اذا كان الوارث واحد، اذا كان الوارث واحد ما يرث، اسلم لو ما اسلم ان علاقة ما في بعد لا يرث. اذا كان متحدين ننظر قبل القسمة او بعد القسمة. سؤال، لماذا اذا كان الوارث واحد لا يرث هذا الكافر مطلقا؟ ليش؟ لانه ما في قسمة اصلا، المدار على ان يكون بعد القسمة او قبل القسمة، والقسمة فرع التعدد، ركز، والقسمة فرع التعدد. فاذا كان الوارث واحد بمجرد موت الميت ينتقل جميع المال الى من؟ الى الوارث الواحد. اذا انتقل جميع المال فانتقل المال بمجرد موت من؟ بمجرد موت المورث. فحين لا معنى أن نقول أنه يرث أو لا يرث، لأن المال كله دخل في كيس الوارث. أما لو خلص القسمة متعددين، ننظر إذا كان مطار قسمة إلى الآن لم يدخل مال في كيس الوارث فيستطيع أن يشترك معهم، إذا كان بعد القسمة فدخل المال في كيس وصاروا مستحقين للنصيب فلا يرث. واضح؟ إذا كان الوارث واحدا لا يرث مطلقا. ليش؟ لأن المال كله ينتقل بمجرد الموت. أما لو كان هناك متعددون فالمال ينتقل بعد القسمة. طب ما هو المراد من القسمة؟ هل معنى قبض النصيب أو التقسيم؟ المراد من التقسيم تقسيم السهام لا يشار فيها القابض. يعني الآن عندنا من قعدنا حيث مثل مثل المسألة قعدنا شفنا ولا ميت خلصوا الجنازة يوم ثاني يوم ثالث ما يناسب يوم أول ثاني ثالث كسروا الفاتحة قعدوا بعد الغداء يبغى ينقسمون انت كم نفر موجود هذا عنده كذا هذا كذا هنا هذه القسمة بعد انتهاء القسمة في اثناء القسمة بعد ايش؟ يرث بعد انتهاء القسمة سواء قبضوا المال او لم يقبضوا المال. لا ما في قسمة او عدم قسمة، لا ما في تطور قسمة على قسمة اذا كان وارث واحد، انما تأتي القسمة إذا كان هناك تعدد. أنا ما شرحت عبارة ما طبق عبارة الكتاب الآن واضح مطلب قبل ما طبق عبارة الكتاب واضح انتقل نشوف هل الذي ذكرته يخرج من عبارة الكتاب أو لا صفة العبارة. وإذا أسلم الكافر على ميراث وقسم على ميراث يعني أسلم وكان هناك شخص مورث وهو يستحق الأرض وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته شارك أهله إن كان مساويا في الدرجة وانفرد به إن كان أولى. وذكرت أنا مثالين الولد مع الولد، والولد إذا كان هناك أخوة فهو الولد يستحق تمام إذا كان أولى. يقول ولو أسلم بعد القسمة هو أو كان الوارث واحد. العبارة يعني إذا أسلم بعد القسمة هذه حالة إذا كان الوارث واحد، إذا كان العبارة أو كان الوارث واحدا، فلو كان الوارث واحدا مطلقا لا يرث هذا كافر الذي أسلم. ليش؟ من يدرك في ذلك أن ذكرنا بأن بمجرد موت الميت ينتقل جميع المال إلى من؟ إلى الوارث. وإذا انتقل جميع المال إلى الوارث لا يرث، لا يشارك هذا الكافر الذي أسلم الموت المسلم بعد انتقال المال. يعني الأساس النكتة في كل مسألة هكذا هي القاعدة. بعد انتقال المال إلى كيسي الآخر هذا لا يشارك الآخر. واضح القاعدة؟ إذا انتقل المال إلى كيس الآخر هذا الذي أسلم لا يشارك الآخر. لأن كيف ينتقل إلى الكيس؟ في تفصيل. إذا كان واحد ينتقل إلى الكيس مجرد الموت، إذا كان متعددين ينتقل الكيس بعد قسمان. فلو كان قبل قسمان لم ينتقل المال إلى الكيس حتى تقول بأن هذا يمنعه يمنعه. وشأن ما مشكلة انتقال الكيس ما هي عبارة فقية الانتقال إلى الكيس بمعنى أنه دخل شيء في ملكه. مثل أنا أقول أشتري ملك الدار بمئة دينار، ما فرق الفقر. أقول دخلت في كيس الدار ودخلت في كيس الدار مئة دينار وإن لم يحصل قبض شيء. يعني أنت الآن ملك فعلا هذا المال المبلغ. لا يذكر لا دار ربع مقدار نص دار خمس. في مسألة ما شرح ماذا بينها المصنف فرضية ثالثة ما ذكرها. احنا قلنا بأنه هذا كافر مع شرط الكفر، كافر مع كافر. ليس مع كافر حسب القواعد التي منح هذا هذا القواعد التي درسناها. مسألة ما ذكرها المصنف لو قسم بعض العرس دون بعض. هنا المصنف يقول هكذا، تارة نفترض بأنه قسم تمام المال، تارة لم يقسم تمام المال. احتمال فرضية ثالث قسم بعض المال ولم يقسم بعض المال. بعض المال قسمه، بعض المال لم يقسم ولم يجوا. هذا المال عندما مات في بلجيكا في استراليا قسم المال الموجود في البحرين. أما المال في بلجيكا واستراليا ما قسموا إلى الآن. لا هذا كافي، لكن بمقدار عادي. انت الان لو فرضنا ان الميت عنده اموال متعدده، انت مات في البحرين ومات في الهند ومات في بلجيكا، خب هذا المال الموجود في الهند وبلجيكا والهند والبحرين كل هذا المال يستحقون الورثه. فقالوا نحن خلينا الان نعجل ونقسم المال الموجود في البحرين، بعد ذلك نقسم المال الموجود في الهند. خب هذا انا فانا استحق النصف من هذا المال. هذا كافي التقسيم، لكن هذا تقسيم لبعض المال لا تقسيم لتمام المال. لأن لو صار تقسيم لبعض المال دون بعض ما هو الحكم في ذلك؟ المصنف لم يبين هذه المسألة. هل تريدون أن أشير أو تبحثون؟ يقول هنا العبارة ولو أسلم بعد القسمة أو كان الوارث واحدا لم يكن له نصيب. هنا شيخنا أيضا كافر، هنا كافر أسلم، إذا أسلم الكافر محمد الكافر. إذا هنا مثلا ما طرح هذا المصنف في أوقات أقوال، هناك ثلاثة أقوال في المسألة ليس هي كواضحة كبعض العلماء المعاصرين، ليست المسألة واضحة كبعض العلماء المعاصرين في ذلك. مثلا يبقى الواضحة هذا خلاف بعض العلماء المعاصرين أن المسألة محل خلاف بين المحققين من علمائنا. أقوال ثلاثة. قول أول يقول، ركز، قول يقول بأن المدار على قسمة تمام المال، فتقسيم بعض المال كلا تقسيم، تقسيم بعض المال كلا تقسيم، المدار على تقسيم تمام المال. فحينئذ يكون ماش يكون لو أسلام وقد قسم بعض المال يرد ما يرد يرد معه. ليش؟ لأنه كأنه أسلم قبل قسمة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني بأن قسمة بعض المال كقسمة الكل، ما دام قسم بعض المال صح أن يقال بأن بعض التركة قسم، فهذا أسلم بعد القسمة سواء بعد قسمة تمام المال أو بعد قسمة بعض المال، فلا يرد، لأن المدار على أنه يسلم بعد القسمة أعلم بالكون. قد من بعض المال أو ثمانة المال. ما عند الذي يقول لا بد الاسم على القسم بشرط أن يكون القسم ثمانة المال. رأي ثالث تفصيل. التفصيل يقول لا. هذا رأي كثير. أنا رأي المحققين المحققين. تقول المدار على نحن بالنسبة إلى المال المقسم لا يرث ولا يشترك. بالنسبة إلى المال غير المقسم يشترك معهم. ليش؟ لأنه إذا وضعنا يدنا على المال المقسم يصح أن نقول أنه أسلم بعد القسمة على هذا المال فلا يرث. لكن لو وضعنا يدنا على هذا المال الذي لم يقسم يصح أن نقول أنه أسلم قبل القسمة بلحاظ هذا المال فيرث. وهذا رأي محققين من علمائنا خلافا لبعض المعاصرين. والجملة ليس لها مفهوم لذلك خصوصا مش عن مسألة الجملة ليس لها مفهوم. يعني أنت مو محقق. لا قبل أنه يقول أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام. مسألة جديدة. أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام الذي تقدم من المسألة أنتم قلتم أسلم كافر صحيح؟ وكان هناك إما وارث واحد وإما متعددين. كان كلامنا كله لو لم يعني لو كان هناك وارث لكن لو فرضنا أنه لا يوجد وارث إلا الإمام يعني هذا الميت مقطوع الشجرة ليس عنده لا ولد ولا جد ولا أم ولا أب كلهم ميتين ولا عنده أخوان ولا عنده خواص وليس عنده ضامن جريرة وليس عنده ماذا محتق فلن يوجد إلا الإمام. هذا دراس شخص علم بأن الميت سيرث. أنا لو أسلمت أنا سأكون الوارث الوحيد فأرث جميع المال فأنطق الشهادتين لكي بين قطعي يمكن يعني لكي أرث الإمام. واصل فرق بين مسألتين هناك في ورث غير لم يوجد ورث الإمام. فمن هو الذي يرث لو أسلم هذا ولم يوجد وارث إلا الإمام؟ فمن هو الوارث؟ هل الذي أسلم يرث تمام المال أو أن المال كله ليس الإمام؟ قال المصنف لو لم يكن له يعني الميت وارث سوى الإمام فأسلم الوارث قال فهو أولى من الإمام عليه السلام لرواية أبي بصير رحمه الله. لا حتى المرسل ما لا علاقة مسألة جديدة. لو لا يمكن ما في ورث حتى كافر يعني عند الإمام إلا أن يكون الكافر مرتدا. كيف؟ لا تقول إنه وارث يعني يرث الإمام إلا أن يكون الكافر حتى لو كان أصلي ما عنده وارث كافر. وارث أصلي ما عنده وارث كافر. ما يوجد وارث إلا الإمام سوى الإمام. يوجد الإمام لا يوجد وارث إلا الإمام ويوجد وارث كافر ثم أسلم. نعم. فيوجد فرض أنه يوجد وارث كافر ويكون الفرض أنه. هكذا مسألتنا الآن. لو فرضنا بأن الميت مات ولم يوجد وارث مسلم صحيح؟ فرضنا أنه هذا الكافر أسلم فدخل الإسلام ولم يوجد وارث إلا الإمام. حينئذ من هو الذي يستحق الأرض؟ هل الإمام أو هذا الوارث؟ مقتضى القاعدة التي درسناها من هو الذي يرث جوابكم؟ مقتضى القاعدة الإمام. ليش؟ لأنه إذا مات وكان هناك وارث واحد حسب القاعدة التي درسناها أنه إذا مات الميت وكان هناك وارث واحد وأسلم هذا فالمال كله للوارث الواحد والمفروض أنه هذا مات وكان هناك وارث واحد وهو الإمام فنحن أن بمجرد موت الميت ينتقل المال تمامه إلى الإمام فالمفروض بأنه هذا الكافر لا الذي أسلم لا يرث. والله كافر أنا لو يسمع يعني لا يوجد وارث كافر لضمان وجود الإمام. ولكن أنا أتصور أنه الكافر لا يعرف. لا حمان لا قارئ. الآن لو فرضنا بأن شخص توفى ميت مسلم أو كافر من العلاقة؟ ما العلاقة من جهة المورث مسلم أو كافر حتى لو كان كافر. جيد هذا شخص لين أفرضنا بأنه هذا مات المورث وكان عنده شخص كافر هذا الكافر أسلم فدخل الإسلام. إذا دخل هذا الإسلام فعندنا الإمام المفروض أن هذا الإنسان الإمام أو هذا الذي أسلم. بناء على القاعدة الأولى أنه إذا مات الكافر إذا كان مرتداً قبيل يكون إمام. إذا أسلم الكافر على ميراثه هذا المورث سواء كان مسلم أو كافر من العلاقة بالبعث فرض أنه مسلم هذا مسلم الميت مسلم وكافر لأن ولا يوجد عنده إلا الإمام وهذا كان كافر وأسلم فحينئذ تنطبق المسألة إذا كافر كان مر في مسألة خاصة لا أسلم هذه مسألة هنا مطلقة حتى لو كان مسلم ما في وارد حتى كافر أقول فرض المسألة فرض المسألة بأنه عندنا ميت قبل خلص الحكم صوت عندنا ميت ما مسلم ما عنده أحد لا ولد ولا ابن ولا أحد حتى كفار ما عنده فقط عند الإمام فقط عند أتفضى وارد كافر الذي هو مثلا الأخ أسلم هذا الأخ خب مع إذا أسلم هل يرث أو لا يرث هنا محل البحث خب هنا محل الكلام مقتضى القاعدة أنه يرث أو لا يرث لا يرث ليش لأنه إذا كان الوارد واحدا قلنا بأن المال مجرد موت الميت ينتقل تمامه إلى من إلى الإمام الوارد ولهذا المصنف هنا ماذا قال قال خلاف القاعدة وإذا كان حكم في هذه القاعدة يحتاج إلى رواية ولهذا قال فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير يأتي كلمة الكلام إن شاء الله بعد لا تنظر إلى هذا إسلام الوارث الذي كان كافر هل إسلام كان طمعاً في المال أو هذا عشان الشريعة أوسع من المال الشريعة أوسع من سيد شيخنا كلام إذا كان الكافر أصلي هذا الكافر يرث ما يرث يرث ما يرث يرث هني مسألة بعض قال له أسلم تشمله بعض المسألة خلافية يعني أقول إنه موضوع المسألة لا يستاهل من الصحة إذا كان الميت كافرا اللي كافرا أصلي أقول هكذا لو ميت كافر أصلي وعنده وارث كافر أقول من اللي يرث لو كان كافر لو أسلم ما في أولوية إذا كان بعض النصوص استثنى بأن عندنا نصوص خاصة في البين قد نفرق بين المسألتين لا أقول أنه قبل المسألة أنه الآن كان قبل المسألة هكذا أنه وإذا وجه ما فإذا أسلم يأتي التفريق لأن حتى قبل الأول أنه يرجع الإمام يعني هو يكون هو الوارث ثم أسلم يعني لا يأتي التفريق يعني على إذا كان كفر أصلي نعم لا تقول أنه هو الإمام ولا يكلم ولا يكلم حتى يقول التفريع بعدين أنه إذا أسلم مثلاً يشارك الإمام وتعلم إذا كان الميت كافر فإن الكافر يرث الكافر نعم نعم لا تقول أنه هو الإمام كلام المسلم لو كان مرض مسلم أو مسلم